انا ادرس شعب معينة اعرف طلابي وبعضهم حتى ما اعرفه مع كثرتهم، لكني ما اذكر وجهه. قلت هلا يا ولدي كيف، ظنيت انه يبغاني يكلم له دكتور منزل حرمان من مادة ولا اعادة اختبار يعني واسطة. حياك الله يا ولدي كيف حالك سك طيب. قال يا شيخ انا ابغى اتكلم معك. قلت تفضل ها علمني، بس فايتك اختبار ولا انك كثير غياب واعطوك حرمان؟ قال لا. اذا وش فيك؟ قال ابيك اريدك انك تقرا علي، يعني ترقيني رقيه شرعيه. يا ولدي انا ما اقرا على احد اصلا، وليش اقرا عليك؟ وش فيك؟ قال والله ما ادري يا شيخ، بس اقرا علي ارجوك اقرا علي. وبدا يبكي. احنا كنا في السيب. قلت ادخل يا ولدي بس لا يشوفك احد، تبكي عندي بعد ويقولش هالحبيبه هذولا. ادخل. وادخل انا وياه المكتب. قلت ليش تبكي؟ وش فيك؟ انت عندك مشكله؟ عندك مرض؟ قال لا ماني مريض. قلت عندك مرض يعني مستعصي وتبغى رقيه عشان؟ قال ماني مريض. امك عندها مشكله، ابوك عنده مشكله. قال ما عندي ولا مشكله في حياتي، انا مبسوط واهلي تجار وعندي سيارة زينة، مبسوط جدا في حياتي. اجل ليش يا ولدي اقرا عليك؟ وش هالرقية؟ قال يا شيخ عندي هم. والله يكلمني هو يبكي يقول عندي هم لو يوزع على اهل الرياض كلهم كفاهم، عندي هم ما ادري ليش. قلت يا ولدي الهم هذا من متى؟ قال الهم هذا من زمان، من يوم اني في الثانوي، يعني منذ ان كنت في الثانوية، يعني قل أظن كان في سنة ثانية أو ثالث في الكلية، يعني يقول يمكن من 4 أو 5 سنوات. يقول لكن يشتد ويخف علي. أنا اللي يوم الأيام هذه ما أقوى أتنفس. قلت أول سؤال بسألك يا ولدي، تصلي؟ قال وش دخل الصلاة؟ قلت لا جاوبني، أنت تبغاني أقرأ عليك الآن. طيب هل تصلي؟ قال لا. قلت أبد أبد؟ قال لا والله أبد ما أصلي أبدا إلا إذا أحرجت، كان عندنا ضيوف وصلوا أقف معهم أصلي كذا بس، ومن غير وضوء من غير شيء، لكني ماني بصلي أبد. قلت كيف تحملت أنك ما تصلي؟ إيش سوابك ربي أنك تقطع صلاتك؟ إيش بينك وبين الله عداوة يا ابني؟ خلقك وسواك وأكلك وشربك ساتر عليك، ليش تجي يا ولدي الحبل اللي بينك وبين الله وتقطعه؟ الله فاتح لك باب، ليش ترفض هالباب وترجفه وتسكه ليش؟ قال ما ادري بس انا ما اصلي. قلت اقسم بالله الهم والغم اللي ما تدري ايش سببه، اللي تقول من وين جاني، انا مبسوط بحياتي، هم وغم يا ولدي بسبب ان الشيطان قافل على قلبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أنت لاعبك إبليس يا ولدي، عظم صلاتك. أبيك يا ولدي لن أقرأ عليك الحين، لكن أريدك أسبوع كامل تصلي وتعالي الثلاثاء القادم. شوف احنا اليوم ثلاثاء، تعالي الثلاثاء الجاي في هالمكان تلقاني طالع. والله يا جماعة مر الأسبوع كاملا، حتى المرة الأولى سبحان الله وهو يتكلم معي وجه مظلم، بعض الناس ما هو يعني تلقاه مثلا لون بشرته عادي لكن تحس بظلمة في وجهه، والله ان وجهه مظلم، وجوه عليه قترة. جاءني الاسبوع الذي بعده، طلعت كذا من مكتب الا انا نسيته اصلا، رايح كذا محاضرتي الا الولد ينتظر. اول ما شافني قال الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير يا شيخ، ويجي ويسلم علي ويحب راسي. قلت هلا مهند وشلونك، ها بشر اقرا عليك؟ قال لا ما عاد احتاج قرايه، عرفت الدواء، ما عاد احتاج قرايه. والله العظيم يا جماعه هذا اللي حصل، يقول عرفت الدواء ما عاد احتاج قرايه، الله يجزاك خير. والله العظيم يا شيخ اني في راحه ما ذقتها من 7 سنوات. هذا كلام طالب اظن كان عمره يمكن 20 ولا 21 سنه، يقول اني في راحه ما ذقتها من 7 سنوات. ولذلك تجد يا جماعه سبحان الله المسلمين عندهم اشياء تجذبهم للمساجد. انا مره في نيوزيلندا ايضا ذهبت ادرس اللغه الانجليزيه، انا جاني فتره كنت مهتم شوي بتقويه اللغه الانجليزيه عشان يعني يصير لي دعوه بالانجليزي، فذهبت بريطانيا نيوزيلندا ادرس شهر كذا. جاني مره واحد من الشباب المبتعثين سمع اني موجود وخطبت بهم الجمعه ايضا كذا وشافني،